لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولا جنى لمسي مددا. أي الأخوة المؤمنون نعيش لأخر حد هذه التلاوة العصرة يتلو علينا قرر دعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم في بلد البهنباي زاد شرية فاضل الدكتور محمود علي حسن ندعو له بالتوفيق وندعو لكم بحسن الاستماع.

يفتح عليك. إذ قال في الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح يا رب. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة عليك. وأبرئ لكم ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ومصدقا لما بين يدي من الزورة ومصدقا لما بين يدي من الزورة ولأحل لكم بعض الذي حرم اتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه عليك. يفتح عليك يا باشا. يفتح عليك. ابو علي. الله يفتح عليك يا حاج محمود. انا كنت في الشارع الثاني ولسه جاي. الله. بالله ما شاء الله. تمام يا ابو علي. يفتح عليك. فلما ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير للماكرين. Oh. معاني يا ابو علي ربنا يفتح عليك. إذ قال ومطهرك من الذين كفروا ذلك نتلوه عليك من الآيات

فقل تعالوا فقل تعالوا بيننا وبين لكم ألا نعبد إلا الله. قل يا فبت لذيبها كل وعدك بها كل تقولك الحضر وعدها عزبك القاهر اشرف العدد تلاوة العطرة تلاها علينا قرن دعوة الهجوم العربي والعالم الاسلامي والمقيم ببلد الكهربائي زاد شريع فاضل الدكتور محمود علي حسن زي نحذف مكبر راسة ونرى حديثا وصابق المقام ليس حد الحج محروس الصغير واخي الحج سامي بقسم النحال بشارع فاروق الزهري وشكر الله سعيكم جميعا.